الصلوات مزيان. الى فسنا المقدر هنا بالمضيق راه غادي نكونوا على خلاف الواقع، لان حتى واحد ما قال بان المقدر وهو رمضان يتعلق الوقت ببعض زمانه اطلاقا، انما الذي فيه الخلاف هو الواجب الموسع وقته كالظهر والعصر والعشاء والمغرب عند من يرى بان وقته موسع والصبح كذلك. كل حد الصلوات الراجحه فيها انها ان اوقاتها موسعه وليس مضيقه. حتى العمر عنده بداية ونهاية، ولكن باش قلنا في اللوج الموسع باش استنى بارك اتفقنا من اول الامر اتفقنا على المصطلح، قلنا الان فصعيدا سنسمي الموسع بماذا؟ بالذي وقت فعله بالذي ما يسع بالذي وقته يسع اكثر من فعله، اكثر من وقت فعله. هادشي اللي قلنا هو اذا صافي واضح القضيه من الاول قلنا المصطلح، شو خلينا نرجعوا كل مره نقولوا ناقشوه. ما وقته اكثر منه ما فيهش تقضي ماشي عاده ما فيهش نوع من التقدير، ولكن باش هو المقدر في الاول واش هذاك القاتل ديالو واش عنده مصطلحات، واش انا سمعت المصطلحات ديالو، واش تصنت الشارع حتى قال المقدر المضيق، واش قوى من قدر عليه رزقه؟ ها راح نعطينا مصطلح قال الموسع هو الذي وقته يسع اكثر من فعله، ياك الشيء اللي قال. وقال في المقدر ما هو؟ هو المضيق، انتهى الامر واضح. اذا فمصطلحه الموسع واضح والمقدر يقابله، فهو قسيمه في الوقت في الفرد باعتبار الوقت واضح، انتهى الامر. اذا غادي نمشيو على هذه المصطلحات، مشينا للبيت الثاني استعمل المصطلح في غالب ما قرره اولا. هذا وجه المناقشة هو بينه. هو أشار إلى القسم الثاني، هو عنده راه أقسام ذاك الموسع منهما هو محدود. في جميع كتب الأصول في مشارق الأرض ومغاربها أن الوقت في قسمان، وقت مضيق ووقت موسع، ما فيش ثلاثة أقسام إطلاقا. الوقت الموسع هو الذي يسع أكثر من فعل ما هو مفروض فيه، والمضيق هو الذي يسع الفعل، هذا هو الذي ما كاين ثلاثة الأقسام ولا أربعة الأقسام. الموسع يقابله عنده المقدر، والمقدر يستعمله في البيت الثاني في الموسع، هذا هو وجه الإشكال فقط. ولو طرت فهي كذلك. واللي عنده شيء وجهه لنا يلا اشكال هذا هو المقدر. شنو قال سميتو؟ وقت الصلوات محدود، يعني هو اسمه الساعة محدود. واش حيلا كنهضرو باللغة ولا بالمصطلح؟ واش بالمصطلح ولا باللغة؟ والعمر محدود، وخلق الكون محدود، ووجود الكون ونهايته محدودة. هذا في اللغة ماشي في المصطلح. حنا كنناقشو المصطلح، كنقول المصطلح ديالو. ما باش بماذا على ماذا تبنى الاحكام في العلوم؟ مش على المصطلحات ولا على اللغه؟ هو وصل على هذا الشيء، هو وصل على المقدر، قال لك هو المضيق. ها هو المضيق، مشينا عليه في البيت الثاني لقينا بان المقدر استعمل في الموسع، هذا وجه المناقشه فيها والو. اذا باش غادي نخرجوا من هنا؟ احنا ما قلناش فيه شيء، قلنا باش غادي نخرجوا من هنا غادي نشتوا المقدر الاول بالمضيق ونفس المقدر الثاني بمعنى الذي قدر له وقت معين. هذا الشيء اللي غادي نديرو، لا كاع ما غاديش نشوفه، لا ما غاديش نقولوا ليه راه خطات، نديرو غير استعمال اللفظي في معنيين حتى مشكل. ها اما لو تلقى مع هادوك الناس ديال الشرق مثلا بحال هذاك الناس اللي تيناقشوا ديال الجوامع، راه كاين واحد غادي نزلو عليه هنا مزيان، ما عرفتيش تساهل تسامح ما كتكونش في العلوم، هذا قصو مناقشة شديدة، وهذا خطأ وهذا زلل وهذا خروج عن منهج الاصطلاح وهذا كذا وهذا كذا، وربما أدى ذلك إلى أن يعد كلامه في العلوم بأنه كلام غير منضبط. ها باش تجي هذاك او استعمل هذاك ربما هذاك نسمو هذاك او الذي استعمل في في في في تحديد خطاب الوضع او الذي استعمله السبكي كم من المنقصه وردت عليه مع انه جائز استعمل الواو وبعد استعمل او وطارت المناقشه وطارت النزاعات على الواو واو فما بالك باستعمال مصطلح في بيت وتبديله في معنى اخر ببيت لضده وهو الموسع واضح على كل حال المناقشه واضحه انا تولي بنادم ماشي توجيه وجهه علميا وخلينا نمشيو ماشي تبقاو تقولوا لي راه مقدر مقدما بالوقت عمر كله مقدر بالوقت لان حنا كنهضروا في المصطلح ماشي في اللغه انا نسيت واش كيف شنو هي الموسع قسم الى قسمين الزمان الفرد تقسم الفرد باعتبار الزمان ينقسم الى قسمين الموسع والمضيق المضيق ما كيناقشوه نهائيا لان ما عندهم ما يناقشوا فيه الموسع فيه قسمين لا لا الموسع فيه واحد هو ما وقته يسع اكثر منه هادشي اللي فيه هادشي اللي فيه ما فيه تقسيم ولا محزن نجي نديرو واحد القسم اخر نقولوا والموسع ينقسم الى قسمين محدود وغير محدود لا لا ما كاينش داكشي ما كاينش واللي شافو يجيبو ها يبقى يجيبو شكون هو مقدر التاني في السن اللغوي هذا في السن اللغوي المقدر من المحدد وقته محدد وقته يعني وقته من العمر حدد وقته لا كيفاش ما عرف ولنفرض ولنفرض انه ملك المعرف ان هذا هو هذاك لا لا يشترط لانه لم يكن معطوفا ولم يكن السياق يدل عليه ثم انه يمكن احنا دابا هذا الشيء غير كيزيد كيفرض عليه باش نضبط قال الوجه الواحد الذي عندك في هذا البيت انك تفسر المقدر الاول بالمضيق وتفسر المقدر الثاني بالمقدر وقته من الزمان المحدود وقته من الزمان اي من عمره طاقة شدات اذا باش ما نبقاش نعطلوا سميتو وعلق الوجوب عند اكثر من اهل العلم بكل الوقت في المقدر يعني في القدر المشترك بينها وهذا كله إنما هو بيان لوجود بعض المسائل التي توجب الخلال في التصور لأن عندما تريد أن تتصور شيئا ثم تعارضك فيه بعض موانع التصور أو بعض موانع التصديق العلماء يجتهدون في إزالة هذه الأشياء الغواشي حتى تتصور الأمر على ما هو عليه هذا هو الغرض هذا الواجب الموسع وقع خلاف المعروف الواجب الموسع نبحث عن صورته في العقل فلا قلنا معنى الواجب الموسع واش الواجب الموسع أن الزمان تعلق بكل جزء من الزمان ولا تعلق ببعضه دون بعض لكن الفعل في بعض أجزأ عن بعض وما الدليل بأنه فرض في هذا الوقت دون هذا وأنه فرض في هذا الوقت دون هذا وكيف يكون الشيء المفروض في طول الزمان يكتفى فيه بفعله في بعض ذلك الزمان هذه أسئلة كلها تريد على المرء ليتصور العلماء بغاو يبينوا ذلك الشيء فقالوا بأنه يتعلق بكل الزمان بالقدر المشترك بين ذلك الزمان هكذا هو مذهب الجمهور من العلماء يعني أن الوجوب في الواجب المقدر حتى التعبير العبارة ما تقولوش الأصوليين المشتغلين كثيرا بالتدقيق في العبارات الواجب في الواجب المقدر ما يقبلوش هذا الشيء هذا التعبير لا يقبلنا أن الوجوب في الواجب المقدر أي الواجب المقدر أي المحدود وقته ولهذا فسر المقدر بمعنيين المقدر بمعنى المضيق والمقدر بمعنى المحدود وقته

وهذا ولا قال الأطباء في الجوج مشيتي يجب عليه ماذا؟ يا أطباء عندهم علم بأن الكبدة ديالو ولا شي حاجة غادي توقف شنو داك الشيء كاين ولم يفعل هل هو آتم؟ بالإجماع آتم لماذا؟ لأنه تعين فيه الوجوب ولذلك أجابهم بأنه إنما لم يأتم لأن الواجب غير متعين فيه وإنما يكون الإثم في ترك الواجب المعين أما المعين فلا فأجيب عن هذا الإشكال واضح؟ واضح؟ جيد ولا جيد والذي أخر هل يجب عليه العزم ولا يجب؟ نعم نعم؟ من أين أخذتمه؟ وقت معين لا دابا أنا مثلا ما صليت في الوحدة ما صليت في الجوج هل يجب علي أن أتلبس بالعزم؟ أنني غادي نصلي في الثلاثة ولا غادي نصلي في الثلاثة ونص ولا غادي نصلي في الأربعة ولا غادي نصلي في الأربعة كل قسم يعني هل يجب علي العزم أم لا يجب؟ يجب ولا يجب؟ ها؟ يجب ولا يجب؟ ومن مات وهو لم يعزم آتم وغير آتم؟ نعم؟ نعم؟ آتم ها؟ من مات ولم يصلي ولم يعزم هل هو آتم أم لا؟ نعم؟ كان يجب أن يكون آتم كان يجب أن يكون آتم اتفقوا على رأيي لا الرجل لم يعزم هو وصلت الجوج ما نواش يصلي في ثلاثة ما نواش يصلي في أربعة ما في نية يصلي ومات قبل خروج الوقت هو آتم أم لا؟ نعم آتم من أين أخذ أنه آتم؟ نعم وجب عليه أن يصلي ولكن الوجوب قلنا يتعلق بالقدر المشترك والزمن لم يخرج بعد ولا يمكن أن نقيم عليه الحد ولا أن نطلبه بالصلاة إلا بعد خروج الوقت ها؟ لا يقام الإثم لا يترتب إلا على من أتى بموجبه وهو لم يأتي بموجبه والوقت ما زال قائما فكيف يقال عليه إنه آتم؟ النية ما نواش يصلي إذا ما ترتبج عليه تتبع له الإثم من أين أخذت من العزم واجب عليه وأقيم الصلاة خرجوا فيه العزم غير الجوع وفرض على الناس ما لم يفرض عليهم وش العزم واجب وغير واجب نعم لا الفور قد يخرج هذا قد يخرج خليونا من هذا احنا كنناقشوا مسألة فقهية مازال الفور غادي نوقفوا عليه إلا قلت يفيد الفور هذه مشكلة هذه قضية أخرى ولكن احنا قلنا راه موسع مطلق هذا الفور في الأمر المطلق واللي في هذا البحث هذه مشاكل وسكاتي نوقفوها لا مازال ما وصلنا الأمر المطلق هو اللي كيناقشوا ماشي الأمر بهذا المعنى هذيك الأمر غادي نشوفوا المشاكل ديالو لا أقيم الصلاة الصلاة معروفة في الشرع بأنها الظهر والعصر وكذا والعصر معروف في الوقت ديالو بين نخرج العزم من هذيك الأمر ديال الصلاة لأنه ولي عندنا في الأمر فين غادي نخرجوا هذا العزم من أين سنخرج هذا العزم الإقامة لماذا دلت باش من وجه دلت أقيم الصلاة على وجوب العزم مش بالدلالة المطبقة ولا التضمن ولا بالالتزام ولا بأي وجه ولا بأي دلالة تضمن تتضمن العزم الإقامة الإتيان بها على وجه الأكمل نعم الإتيان بها على وجه الأكمل ما الحزم هو عمل مفروض على القلب يفرض على القلب فعله ويجب عليه يتلبس به هذه نية نية واجبة على من لم يفعل الفعل في أول وقته هذا فعل كتقول بأنه واجب عليه من أين يؤخذ ولا يجب على المؤخر العزم على الفعل في الوقت لا يجب عليه

باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بجبريل، ثم نقل عنه وقت الصلوات، قال من فبين له أول الوقت وآخر الوقت لكل صلاة. فعرف من هذا أن ما ذهب إليه الشافعية هنا فيه هذان الاعتراضان. والعكس للنعمان فيه، ما كاين شي مسألة في اضطراب بين الفقهاء بحال هذا المسألة ديال الشيخ موسى. الإشكال اللي فيه أن كل من قال فيه بقول وردت عليه إرادة وعقاد عليه اعتراض، وإذلك يشتغلون به في علم الأصول كثيرا. بخلاف الوقت المضيق، الوقت المضيق مزيان، رمضان كل شيء قال لك رمضان كله ديال الوجوب. والعكس للنعمان فيه حقق وحقق، يعني أن عكس ما مذهب الشافعي حققت نسبته للنعمان أبي حنيفة، والعكس أن الوجوب متعلق بآخر الوقت، والصلاة الوقت والصلاة الواقعة قبله نفل ناب مناب الواجب. وهذا هذا عجيب، هل يوجد في الدنيا نفل يقوم مقام الواجب؟ لا يوجد في الدنيا نفل يقوم مقام الواجب أبدا، ولا يمكن للنفل أن يعوض الواجب، فوقع فيه إشكال آخر. ولما رأوا بأن هذا فيه استعدام واستنكر الناس واستنكره الناس، أنكروا أنهم قالوا بهذا القول، قالوا إحنا ما قلناش بأن هذا نفل ناب ناب ناب مناب الواجب، ولو في ذلك كلام مورد في كتبين لمن أراد أن يرجع إليه. على كل حال، في الواجب الموسع هذا من المسائل الأصولية التي تعلق بها البحث، لأنها غير منضبطة لتضع عليها صورة ذهنية سليمة وتبنى عليها الأحكام الفقهية على وجه بين واضح. فمن قال أول الوقت وردت عليه إرادات، ومن قال آخر الوقت وردت عليه إرادات، ومن قال بالقدر المشترك أيضا اشترط عليه العزم وقيل لا اشترط إلى آخره، وفيه هذه الإرادات التي تقدم ذكرها، وسيأتي البحث عن باقي المسائل إن شاء الله.